بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يجعلنا به سبحانه وتعالى من العلماء العاملين ومن الصادقين المخلصين، والصلاة والسلام على سيد العلماء وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الصادقين المخلصين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أعود إلى متابعة هذه الدروس المتعلقة بموضوع علوم القرآن، وبعد أن أنهينا الكلام على الموضوع السابق الذي يتعلق بنزول القرآن الكريم، وحاولنا أن نختصره اختصارا لأن الوقت يطاردنا الآن، وقد أزف الترحال وأزفت نهاية هذه الدورة، وإن كنا نتمنى أن تطول أكثر، ولكن كما قال الشاعر: لو نعطى الخيار ما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. ولأن الواجبات كثيرة جدا ومتعددة، فالواجبات أكثر من الأوقات. أقول أنتقل بكم الآن إلى الموضوع الذي يليه، وأحاول أيضا أن أختصره اختصارا وأوجزه إيجازا، وهو موضوع المعجزة أو الإعجاز. من المقرر في العقيدة ومن المسلمات ومن البدهيات أن كل نبي من الأنبياء قد أيده الله تعالى بمعجزة، وتكون تلك المعجزة التي أيده الله تعالى بها من جنس ما برع فيه قومه وتقدموا فيه، وذلك حتى يقيم الله الحجة على قومه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فكان كل نبي من الأنبياء يؤيده الله بمعجزة مناسبة لزمانه ومكانه ومما برع فيه قومه. فكانت معجزة موسى العصا واليد، أو الآيات التسع التي قال الله فيها: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل إلى آخره. معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام إبراء الأكمة والأبرص. كانت معجزة موسى إذن مما برع فيه قومه، برع قومه في السحر فجاءت العصا فأبطلت السحر وليست من جنس السحر. كانت معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام من جنس الطب، لأن قومه قد برعوا في الطب فجاءت معجزته فأبطلت طبهم من غير ما تعلم طب، ما جلس على يد طبيب ليتعلم، ولكن أتاه الأمر من الله خالق الأكوان. وهكذا كلهم الأنبياء أيدهم الله بالمعجزات اللائقة والصالحة بزمانهم. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكانت معجزاته متعددة وكثيرة ومتنوعة. إذا كانت معجزة الأنبياء السابقين من نوع ما يسمى بالمعجزة المادية، فنبينا أكرمه الله بالنوعين معا، بالمعجزة المادية والمعجزة المعنوية. الأنبياء كانت معجزتهم مادية، العصا من جنس المعجزة المادية، إبراء الأكمة من جنس المعجزة المادية، كذلك ناقة صالح من جنس المعجزة المادية، وأما نبينا فكانت معجزته على نوعين: مادية ليشارك به الأنبياء السابقين، ومعنوية لينفرد بها عليه الصلاة والسلام فيكون آتاه الله عز وجل ما لم يؤتي الأنبياء. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي سبق ذكره: ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه الله من الآيات ما على مثله آمن به الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن كل نبي هكذا بكلية، بصيغة كلية، ما من نبي، لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما من نبي، كلهم الأنبياء آتاهم الله من المعجزات ما على مثله تقام الحجة على الناس فيؤمنون بذلك. وإنما أداة حصر، أي إنما كان الذي أوتيته وحيا. انظروا كيف خصص معجزته صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي، وليس المقصود هو أنه لم يكن عنده إلا معجزة الوحي، لا، بل معجزاته في ميدان المادة لا تعد ولا تحصى. فمنها انشقاق القمر، ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم حتى شرب منه الجيش الكثير وتوضأ منه، ومنها كذلك تكليم الجذع له حين فارقه عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه أكل من الشاة المسمومة فأنفقها الله له فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة، وهي كثيرة جدا. لكن الذي يهمنا هو المعجزة القرآنية التي خصه الله بها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا أكثرهم تابعا يوم القيامة؟ لأن معجزته مسترسلة، لأن معجزته دائمة سرمدية مسترسلة أبد الدنيا. أما المعجزات التي كانت عند الأنبياء السابقين فهي مقصورة على زمن معين ومكان معين وأقوام معينين، وما دامت محصورة فالذين سيؤمنون بها سيكونون محصورين، وعددهم ليس كثيرا بالنسبة لعدد من يؤمن برسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي ذلك إشارة إلى استمرار معجزته وأنها لا تنتهي ولا تنقضي، وهي قائمة إلى يوم الدين. إذن كل المعجزات السابقة انتهت بانتهاء زمنها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم مستمرة مسترسلة قائمة إلى يوم الدين. نعم، تتناسب مع ما برع فيه قومه، صحيح، تعبير صحيح. بقي لنا أن نعرف المعجزة كما عرفها العلماء. الحقيقة القرآن لم يعرض على ذكر المعجزة بهذا اللفظ، هو ذكرها بأساليب أخرى. عندما يتحدث القرآن عن المعجزة لا يذكرها بلفظ الإعجاز، لكن يذكرها بلفظ أرق، بلفظ ألطف، بلفظ أبلغ، بلفظ شمولي. عندما يذكر القرآن المعجزة يذكرها إما بصيغة آية، وإما بصيغة بينة، وإما بصيغة برهان، وإما بصيغة سلطان. انظروا إلى هذه الألفاظ الرقيقة الرائعة الجميلة اللطيفة، إما أن يذكرها بلفظ الآيات، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. آية، انظروا إلى هذا اللفظ الواسع الذي يوحي بأمور كثيرة جدا جدا جدا، يوحي بأمور ودلالات أكثر مما توحي به لفظة المعجزة، وتارة يعبر عنها بالبينة، بلفظ إيش؟ البينة. قد جئتكم ببينة من ربكم، البيان الوضوح الذي لا يبقى معه خفاء. تارة يعبر عنها بلفظ البرهان. قد جاءكم برهان من ربكم، برهان دليل قاطع، دليل ساطع يستولي على القلوب حتى تذعن له، إما أن تؤمن به وإما أن تذعن له على رغم أنفها. ولذلك قال الله لنبيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وتارة يعبر عنها بلفظ السلطان، السلطان الذي يهيمن على القلوب، يهيمن عليها ويحاصرها من كل جانب لا يتركها تتفلت. سلطان يقيمه الله وحجة يهيمن الله به على القلوب حتى تعترف هذه القلوب إما طوعا وإما كرها. ولقد اعترفت قريش وصناديدها بهذا القرآن حين سيطر على قلوبهم. جاء أبو جهل الأخنس بن شريق وأبو سفيان ليلة من الليالي إلى رسول الله وهو يقرأ القرآن متهجد عليه الصلاة والسلام، ما شعروا حتى وجدوا أنفسهم يستمعون إليه. فجمعتهم الطريق فأخذوا يتساءلون أين كنتم؟ قالوا كنا نستمع إلى هذا القرآن العظيم. قال لا تفعلوا، فإن الناس إذا رأوكم سوف يؤمنون به. ثم عادوا من الليلة الثانية، ثم عادوا من الليلة الثالثة استولى عليهم القرآن بسلطانه. إذن هكذا القرآن لا يعبر بالمعجزة. لكن عندما شاع علم الكلام في الأمة، شاع بمصطلحاته وشاع بأساليبه، اضطر العلماء على أن يعبروا بالمعجزة ويضعوا لها عناصرها وشروطها. فلم يظهر لفظ المعجزة إلا في القرن الثاني من الهجرة، وعرفوا المعجزة بأنها هي الأمر الخارق للعادة، المقرون بالتحدي، السالم من المعارضة، الذي يؤيد الله به أو يجريه الله على يد نبيه ليكون شاهدا على صدقه. فلا بد في المعجزة أن تجمع هذه العناصر، ولا بد أن تتوفر فيها هذه الشروط. أولا أن تكون أمرا خارقا للعادة. ومعنى خارقا للعادة أن تخرق العادة التي تعودها الناس وأجراها الله في كونه، كالنار إذا لم تحرق، وكالسكين إذا لم يقطع مثلا، وكالقمر إذا انشقت، وكالماء عندما يخرج من أصابع المصطفى. هذه أمور كلها خارقة للعادة. إذا لا بد في المعجزة أن تكون خارقة للعادة وأن تكون مقرونة بالتحدي، أن يكون من إجراها الله على يده يتحدى بها قومه وينازله في الميدان ويطالبهم بالإتيان بمثلها ويثير فيهم هذا الأمر، فيبارزهم ويقول لهم ائتوا بمثل ما أتيت به أنا. إذا لا بد أن تكون مقرونة بالتحدي، ولا بد أن تكون سالمة من المعارضة، بمعنى ليس في مقدور أحد أن يأتي بمثلها. أما إذا وجد في الناس من يأتي بمثلها فلا تكون معجزة، لا بد أن تكون سالمة من المعارضة، ولا بد أن يكون الذي أجراها هو رب العالمين جل جلاله، وأن يكون الذي تحدى بها أن يكون الذي تحدى بها الرسول الذي تحدى بها أن يكون هذا الرسول الذي تحدى بها في مرحلة الرسالة. أما إذا كانت قبل مرحلة الرسالة فلا تسمى معجزة، وإنما تسمى إرهاصا. فما كان من خارق عادة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله يسمى إرهاصا. الإرهاص هو المقدمة، مقدمة لما سيأتي. والرسول كانت عنده إرهاصات، من إرهاصاته عليه الصلاة والسلام، من إرهاصاته الغمامة التي ظللته عندما سافر إلى الشام، هذه لا تسمى معجزة وإنما تسمى إرهاصا. كذلك لا بد أن تكون هذه المعجزة التي أيد الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام أن تكون على وفق قول ما يدعي، على وفق صدق ما يدعي. يدعي شيئا فيؤيده الله بالمعجزة فيما ادعاه. نبي الله صالح مثلا دعا قومه إلى توحيد الله فاستعصوا عليه، فقالوا له إن شئت أن نؤمن لك فأخرج لنا ناقة من هذه الصخرة الصماء. قال أفتؤمن بي إذا أنا أخرجت لكم ناقة من هذه الصخرة الصماء؟ قالوا نعم. فأخذ عليهم العهود والمواثيق على أنهم إذا رأوا هذه المعجزة يؤمنون، فقام في محرابه وسأل الله عز وجل فأخرج الله لهم ناقة من صخرة صماء وهي ترفع صوتها، وكانت ناقة مخالفة لجميع النقل التي كانت عندهم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه هي شروط المعجزة أو عناصر المعجزة. المقصود عندنا نحن هو الكلام على معجزة رسول الله القرآنية، لما هذا كله مدخل ومقدمة للمقصود الأساسي من الكلام الذي هو معجزة القرآن الكريم. هذه المعجزة التي تدرك بمعرفة بلاغة هذه اللغة العربية ومعرفة ما فيها من مزايا، كما قال صاحب الجوهر الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهياء الرشاد، أمد أرض بالنهى ورطم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه. يعني الذين آتاهم الله تعالى هذا النوع من البيان أدركوا معجزة القرآن الكريم. هذه المعجزة القرآنية ألف فيها العلماء من أجل أن يظهروا ما فيها من وجوه الإعجاز، ولكن لا يمكن لأحد أن يحيط علما بها. لو اجتمع الإنس والجن على أن يكتبوا في معجزة القرآن الكريم يكتبون ويكتبون ويكتبون، وأخيرا يستسلمون ويجدون أنفسهم أمام بحر لا ساحل له. بحر لا ساحل له، هو البحر من كل من كل الجوانب أتيته، كل الجوانب أتيته. معجزة القرآن ألف فيها العلماء وأحسن ما ألف فيها كتاب قديم وكتاب حديث. الكتاب القديم دلائل الإعجاز لشيخ عبد القاهر الجرجاني، كتاب الحديث إعجاز القرآن وبلاغة السنة للأستاذ الشيخ مصطفى صاحب وحي القلم الرافعي تماما. إذا ملك الإنسان هذين الكتابين فسيجد فيهما بغيته ويجد فيهما إن شاء الله حاجته. والكتب كثيرة في هذا الباب. معجزة القرآن الكريم، كيف أقامها الله عز وجل على الناس زمن نزولها؟ أقامها على مراحل. المرحلة الأولى هي الإعجاز بالقرآن كله، المرحلة الثانية الإعجاز بعشر سور، المرحلة الثالثة الإعجاز بماذا؟ بسورة. إذن بالقرآن بعشر سور بسورة، ويمكن أن تكون هناك مرحلة رابعة الإعجاز بمثل القرآن، وقد ذكر الله هذه المراحل في سور الخمس كما ذكر المؤلف. سورة الأولى البقرة، الثانية يونس، الثالثة هود، الرابعة الإسراء، الخامسة الطور. الإعجاز في القرآن الكريم بماذا حصل؟ أو ما هو القدر الذي وقع به الإعجاز؟ قد اختلف العلماء في القدر الذي وقع به الإعجاز على أقوال. القول الأول أن الإعجاز وقع بالقرآن كله، أي أن الإعجاز تعلق بالقرآن كله، أي لا يكون الإعجاز إلا به كله وليس بأبعاده. هذا قول، هذا قول مرجوح، قول مرجوح، وترده الآية الكريمة أو الآيات الكريمات، ترده الآية التي أثبتت الإعجاز بعشر سور، والآية التي أثبتت الإعجاز بسورة، والآية التي أثبتت الإعجاز بمثل، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. إذن هذا قول مرفوض، أي لا يتحقق الإعجاز إلا بالقرآن كله، هذا مناقض للآيات. القول الثاني أن الإعجاز يتحقق بسورة من سوره، أو بمقدار ما تتضمنه أكثر سورة. هؤلاء قد استدلوا بقوله تبارك وتعالى قل فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قالوا هنا وقع الإعجاز بسورة، وأكثر سورة في القرآن الكريم هي سورة التكاثر، وقد اشتملت على ثلاث آيات. فالإعجاز إما أن يكون بسورة، وإما أن يكون بمقدار ما تتضمنه أكثر سورة وهو ثلاث آيات. والقول الصحيح الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ أن القرآن معجز بسوره وآياته وكلماته، بل حتى بحروفه. فمثل القرآن كمثل الكون، هل يستطيع أحد أن يخلق نبتة في هذا الكون؟ هل يستطيع أحد أن يوجد ثمرة أو حبة من هذا الكون؟ لا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكذلك يقال هذا كلام الله، فأروني ماذا، لا نقول فأروني ماذا قال من أراد أن يعارضه. من أراد أن يعارضه لو ذكرت لكم ما قال لتعجبتم. أراد مسيلمة الكذاب أن يعارض القرآن، فماذا فعل وماذا قال؟ قبل أن يسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع سورة نزلت على المصطفى وهي سورة العصر، وما أبلغها من سورة. قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل إلى المسلمين إلا هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. واستولى جلالها وجمالها وكمالها وبلاغتها على قلب عمرو وهو أعرف الناس باللغة، فذهب إلى صديقه يومئذ مسيلم، أن ما زال مسلم لم يسلم بعد عمرو، فقال: يا مسيلمة، لقد أنزلت سورة على محمد ما رأيت في الكلام أبلغ منها. قال: وما هي؟ فقرأ عليه السورة. قال: لقد أنزل علي أبلغ منها. قال: وما هو يا مسيلمة؟ قال: وبر. وما وبر؟ أنت أذنان وشعر. ثم قال: والزارعات زرعا، والحاصبات حصبا، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزة. يعني كلام لو عرضه على نفسه لضحك من نفسه. ماذا قال له عمر رضي الله عنه؟ قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هو يعرف. وهكذا القرآن سماء عال وشمس مشرقة، والذي يعارضه مثله كمثل الذي ينفخ في الشمس يريد إطفاءها. هذا المسكين مد شفتيه وأخذ ينفخ في الشمس. ماذا يقال لهذا؟ هذا أغبى الناس، يريد أن يطاول السماء وأن يمد إلى الشمس يدا شلاء كما قيل في الأمثال. إذا القرآن معجز كله. تأمل قوله تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. هذه الكلمة ليأخذوه تأتي بكلمات الدنيا كلها التي ترابط هذه الكلمة ولا تسد مسدها. ليأخذوه، عندما يأخذوه ليقتلوه، ليحبسوه، ليضربوه، ليقيدوه، كلمة واسعة جدا. كل الكلمات تدخلها في هذه الكلمة ولا تسد مسدها. وهكذا كل كلمة لو تأملتموها أيها الإخوة، كل كلمة في القرآن الكريم هذا هو شأنها. لذلك كان القرآن معجزا بكل ما فيه. ثم جاء رجلان يتكلمان في موضوع الإعجاز بعقلهما المخطئ، أحدهما معتزلي والآخر شيعي. أما المعتزلي فهو النظام، فقال في الإعجاز إنما كان بالصرفة ولم يكن إعجازا واقعيا. معنى بالصرفة يعني أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن ولكن الله صرفهم عن ذلك. هكذا يقول النظام بعقله، لعله قد أصابه نوع من الغرور بما أوتي من أدب، أي معرفة لأدب اللغة العربية وتذوق لأساليبها، فظن هذا المسكين أن القرآن يمكن للبشر أن يؤتوا بمثله، لكن الله صرفهم. سبحان الله، صرفهم. هم حاولوا وفي الأخير أقروا جميعا بأن هذا القرآن لا سبيل إلى الإتيان بمثله أبدا، ولا يمكن أن يكون من عند رسول الله، وإنما هو من عند الله عز وجل. وأما الرجل الثاني فهو شيعي وهو المرتضى، قال في الإعجاز بأنه لم يؤتي الله العرب العلوم التي بها يمكن أن يؤتوا بمثل القرآن فقط. يعني هم لو أوتوا العلوم التي يستطيعون بها أن يسمعوا مثل القرآن لاستطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكلا القولين باطلان، وكلا القولين مردودان، كلا القولين مردودان، وإنما يذكرهما العلماء من أجل التحذير منهما، ولا يمكن أن يعد قولا من الأقوال التي تقال في هذا المجال. طيب، ما هو الوجه الذي تتعلق به البلاغة في القرآن الكريم؟ قلت كل الوجوه تتعلق بها البلاغة، لكن هناك من قال الوجه الذي يتعلق به البلاغة هو الوجه الغيبي، لأن القرآن قد أخبر بغيب ماض وبغيب حاضر وبغيب مستقبل، وهذا وجه الإعجاز فيه. هؤلاء ربما قصروا وجه الإعجاز على هذه الناحية، وهناك من قصر وجه الإعجاز على أسلوبه، هناك من قصر وجه الإعجاز على نظمه أو على لغته، والحق أن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم لا حد لها ولا حصر لها ولا أحد يستطيع أن يحصرها أبدا، وهو معجز في كل لحظة في كل ساعة، كان معجزا في وقت نزوله، وإذا كان قد أعجز العرب الذين هم أساطين هذه اللغة وفرسانها وأبطالها، فكيف بغيرهم ممن يأتي وليس من أهل هذه اللغة؟ فهو معجز في السابق، ومعجز في الحاضر، ومعجز في المستقبل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معجز في نظمه، معجز في بلاغته، معجز في مبناه، معجز في معناه، معجز في إخباره، معجز في أحكامه، معجز في نظمه، معجز في حقائقه. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تمت كلمات ربك صدقا في ماذا؟ في الإخبار والحقائق، فقد جاءت مطابقة للواقع تماما من غير زيادة ولا نقصان. وكذلك تمت كلمات الله في أحكامها، كلها أحكام القرآن، وكلها مبادئ القرآن، وكلها نظم القرآن، سواء في مجال التعليم، في مجال الحكم، في مجال التربية، في مجال النظام، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، كله تام كامل، كله تام كامل، لأنه من عند عليم حكيم خبير الذي لا تخفى عليه خافية، من عند العليم الخبير الذي يشرع لعباده ما يصلح لهم وما يصلحهم، ألا يعلم بالخلق وهو اللطيف الخبير. وهناك نوع من الإعجاز بدأ العلماء الكلام عليه مبكرا، ولكن اتسعت دائرته اليوم. ما هو هذا النوع؟ الإعجاز العلمي. بدأ العلماء الكلام فيه منذ زمن، وممن تكلم فيه كثيرا الفخر الرازي، لكن اليوم اتسعت دائرة هذا النوع من الإعجاز العلمي. وما المقصود بهذا الإعجاز العلمي؟ مطابقة القرآن للحقائق العلمية التجريبية التي توصل إليها العلماء اليوم، هذا هو المقصود. هذا الموضوع أو هذا الميدان انقسم العلماء فيه إلى أقسام ثلاثة، هناك المانعون، وهناك المجيزون بإطلاق، وهناك المتوسطون، وخير الأمور أوسطها. كلا قصد طرف الأمور، أيوة، هؤلاء المتوسطون قالوا بأن ما يكتشف اليوم من حقائق في الكون، إذا وجدنا آية تشير إلى ذلك، ما المانع أن نحمل هذه الآية على هذه الحقيقة العلمية لا مانع، لكن بشرط أن لا نتكلف في تفسير الآية، وبشرط أن لا يخرج تفسير عن دائرة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وبشرط أن لا يتناقض هذا مع أصول القرآن وقواعد الشريعة. والحق أن الحقيقة العلمية لا يمكن أن تصادم القرآن أبدا، إنما الذي يكون فيه نوع من الإشكال هو النظريات التي لم تثبت بعد. أما الحقيقة العلمية التي ثبتت ثبوتا قطعيا فلا يمكن أن تخالف وأن تناقض النص القرآني، لأن النص القرآني كلام الله، والحقيقة العلمية فعل الله، وهل يناقض فعل الله كلام الله؟ أبدا. إذن لا يوجد أبدا تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية، لكن النظريات التي ما زالت في طور تجربتي فهذه لا ينبغي أن نحمل القرآن عليها خشية أن تتغير النظرية فيتطرق ماذا؟ فيتطرق الخطأ إلى كلام الله، إلى فهمنا لكلام الله. أما كلام الله فلا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ أبدا، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لماذا تعرض العلماء لمعجزة القرآن الكريم؟ حتى يزداد المؤمنون إيمانا، لأنه بزيادة العلم يزيد الإيمان. كلما زدنا يقينا بهذا القرآن كلما زاد إيماننا، والإيمان يزيد وينقص كما هو منهاج أهل السنة والجماعة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب المزيد، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فنحن عندما ندرك معجزة القرآن وعندما نراها من جميع الزوايا ومن جميع الجوانب والأبواب يزداد إيماننا بقرآننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم ونعتز. ولذلك كل حقيقة علمية الآن تظهر ويشهد لها القرآن إلا وتقام الحجة على الناس بهذا القرآن بأنه من عند الله. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق أولم. الله أكبر. هذا مختصر وإيجاز عن معجزة القرآن الكريم. وأحب أن أنتقل في الحقيقة لأن الوقت يضايقنا إلى موضوع القراء والقراءات، إلى موضوع القراء والقراءات. أما القراءات فكما تعلمون هو جمع قراءة، والمقصود من القراءة ما يذهب إليه إمام من الأئمة في النطق بالقرآن الكريم ويخالف غيره، وتكون الطرق والروايات متحدة ويخالف غيره إما في حرف الكلمة أو في حروف الكلمة وإما في هيئتها. هذا المقصود بالقراءة. إذا القراءة مذهب في النطق بالقرآن الكريم يتبناه ويلتزم به إمام من الأئمة ويخالف فيه سواه، وتكون الروايات والطرق إليه متحدة. يخالف سواه في ماذا؟ إما في حروف الكلمة وإما في هيئتها. إما في حروف الكلمة ولا في هيئة. كيف هيئتها؟ ما يسمى عندهم بالفرش، ما يسمى عندهم بالفرش بالنسبة لحروف الكلمة، ما يسمى عندهم بماذا؟ بالهيئة، كأن يرقق ما لا يرقق غيره، أو يفخم ما لا يفخم غيره. وفي الحروف مثل أن يقرأ مثلا ننشزها بدل من أن ننشرها. هذه القراءة. عندنا مصطلحات أربع هنا: مصطلح القراءة، مصطلح الرواية، مصطلح الطريق، مصطلح الوجه. القراءة المقصود بها ما ذكرته. الرواية المقصود بها، الرواية المقصود بها ما يأخذه التلميذ الراوي من صاحب القراءة. هذا هو الذي نسميه بماذا؟ بالرواية. الطريق ما يأخذه غيره، والوجه هو الوجه الذي أخذ به القارئ. أضرب لكم مثلا، مثلا ما يقرأ به نافع، هذا نسميه إيش؟ قراءة. طيب ما يقرأ به ورش حين يأخذه أو حين أخذه عن نافع اسمه رواية. طيب يوسف الأزرق أو الإصبهاني الذي أخذ مثلا عن ورش ماذا نسميه؟ لا نسميه طريقا، نسميه طريقا. الوجه الذي أخذ به شو نسميه؟ وجها. نعم. طيب قلت ما يقرأ ما تبناه وأخذ به نافع نسميه قراءة. ما أخذه عنه ورش نسميه رواية. ما أخذ عن ورش أي ما أخذه يوسف الأزرق عن ورش نسميه طريق. هذا الوجه الذي أخذ به الأزرق نسميه وجها. مفهوم هذا؟ مثلا عاصم ما يقرأ به عاصم نسميه قراءة. ما أخذه عنه حفص نسميه أيوة. ما أخذه غير حفص عن حفص شو نسميه طريقا، شو نسميه طريقا. هذا هو الفرق بين الثلاثة. مفهومات؟ طيب هذا بالنسبة للقراءة. أما علم القراءة، شو المقصود بعلم القراءة؟ المقصود بعلم القراءة العلم الذي نتوصل به إلى كيفية إلى كيفية النطق بالقرآن الكريم، ونفرق بهذا العلم بين ما اتفق عليه القراء وبين ما اختلفوا فيه. فهذا العلم الذي يوصلك إلى كيفية قراءة القرآن الكريم وعرفت من خلاله ما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه، الذي نسميه بماذا؟ بعلم القراءات. فعندنا إذن القراءات وعندنا علم القراءات. طيب بالنسبة لعلم القراءات متى نشأ؟ نشأ علم القراءات بنشأة الإسلام وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ أن بعث الله رسوله بدأ علم القراءات، أو بدأت القراءات، بدأت القراءات منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تلقى جميع القراءات من جبريل الذي جاء بها من الله. ثم تلقى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القراءة، هذه القراءات. ثم تلقاها التابعون، تلقاها الصحابة الذين تلقوا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دونها أبو بكر الصديق في المصحف، فهذا المصحف قد دون فيه جميع القراءات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم دون في مصحف العثماني، ثم تناقلها التابعون جيل عن جيل، إلى أن جاء عالم من العلماء الكبار وإمام من أئمة القراء، وهو أبو بكر أحمد بن المجاهد، فاجتهد فجمع القراءات في سبع من القراء، وألف كتابه المشهور الذي هو السبع، ألف كتابه الذي هو السبع. هناك من العلماء من أنكر عليه وقال لا ينبغي له أن يحصر القراءات في هذه السبع، وهناك من أيده وقال لقد جمع شمل الأمة ووحدها حتى لا يبقى عندها نوع من الاختلاف. وعلى كل حال هذا الإمام هو الذي جمع القراءات في هؤلاء الأئمة السبعة الذين بقيت قراءتهم منقولة من الأمة إلى يوم الناس هذا. والقراء السبعة تعلمونهم هم أحسن. ثم يضاف لهؤلاء السبعة ثلاثة، وهم أبو أيوة هم أبو جعفر ويعقوب وخلف، السبع متواترة والثلاثة في القول الأصح متواترة. ولذلك قال صاحب النظم وهو صاحب المراقي: تواتر السبع عليه أجمعوا، تواتر السبع عليه أجمعوا. وكذلك الثلاثة أيضا رجح العلماء بأنها بين القراءات متواترة. ثم نعم لا خلف هذا من الثلاثة وليس من السبع، لا ليس من السبع، حمزة هو من السبع لكن هذا من الثلاثة من العشر. اي نعم ايه لا لا اي نعم تماما اي نعم صحيح. لا هو اخذ عن السبعة ولكن له قراءة انفرد بها، هو اخذ من السبعة لان هؤلاء الثلاثة كلهم اذا نظرت اليهم تجدهم قد اخذوا من السبع ولكنهم انفردوا بقراءات، فرجح العلماء على ان هؤلاء ايضا يعتبرون ممن تواترت قراءتهم. المقصود عندنا هنا اشارات فقط، يبقى الكلام على نقطة شروط القراءة التي ذكرها ابن الجزري رحمة الله عليه في قوله في الأبيات الثلاثة: وكل ما وفق وجه النحو وكان وكان للنحو وليس للوصل، وكان للنحو احتمالا يحوي وصح إسناد هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. هكذا يقول: وكل ما وفق وجه النحو وكان للرسمي، وكان إيه للرسمي صحيح للرسمي، وكل ما وفق وجه النحو وكان للرسم احتمال يحوي وصح إسناد هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. وحيث ما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. هذه شروط القراءة الثلاثة: أولا صحة الإسناد، وليس المقصود صحة الإسناد فقط بل صحة الإسناد بالإضافة إلى التواتر أو إلى الشهرة، لا تكفي الصحة إلا إذا أضيف إليها قرينتان، القرينة الأولى التواتر، القرينة الثانية. أما الشرط الثاني فما هو؟ أن يكون موافقا لوجه من وجوه اللغة العربية. وعلى كل حال الوقت الآن يطاردنا فنكتفي بهذا القدر حتى نتم الكلام في هذا الباب، لأنه كما يقال مثل خذوا قبل أن تفترقوا: المزاحمة الجواب تخفي الصواب، مزاحمة الجواب تخفي الصواب. يعني لا بد أن يكون الإنسان في سعة من أمره. أيوة والحمد لله رب العالمين.